تبارك الذي جعل في السماء بروجا جعل في السماء بروجا وجعل في اذكر الله تبارك الذي جعل في السماء الله الله يا سلام كل شيء جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أراد شكورا وعباد الرحمن يا سلام الله الله الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الله الله الله الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هذا يوم هذا يوم يجيب على الزهر كلها تبدو يا سلام الله الله الله الله تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء جعل في السماء الله يا سلام. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله الله يا سلام. الله الله الله تبارك الذي جعل في السماء إبراهيم. الله الله الله جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا. والله العظيم انت عليك نور، انت عليك نور ازاي؟ خلي على نبي. يا سلام. هو الذي جعل الليل والنهار نار الليل والنار في الفتى لمن أراد أن يلقوا أراد شكورا. الله الله الله الله مش هتصدق يا سيدي. الله الله الله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله الله الله الله الله أذكر الله الله الله الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها الله. لا اله الا الله يا رب. اللهم اغفر لنا يا لطيف. الله الله الله الله. إنا لنا وعباد الله. الله علي الله يا اخويا مالهم يا الله. يا سلام عليك. الله الله. وعباد الله الذين يمشون على الارض هونا. الذين يمشون على الأرض يعلمون وإذا قالوا الجاهلون قالوا سلاما. الله محدش يقول كده ابدا والله يا حبيبي يا اخي الله يفتح عليك يا سلام. الله الله الله. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يا اخويا الله اللهم اشرح صدرك يا رب جميل يا حبيبي. الله والذين يقولون ربنا اصرف عنا جهنم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. إن عذابك غراما. لا إله إلا الله. إن عذابك مستقر وقاما. الله الله الله الله الله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله الله عليك. الله الله الله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الله لم يسرفوا ولم يقتروا الله الله الله ايوه ايوه عم تشهد الله في نور والله في نور حاضر حاضر ايوه عن الشيخ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الله الله الله الله الله الله ولا يقتلون النفس التي ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الله الله الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا النور ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يا حبيب لا إله إلا الله تبارك له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يا سلام يا سلام الله الله الله الله والذين يشهدون الزور والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور إذا مروا بالله مروا كده والذين يقولون ربنا خالدين فيها ايوه اخويا ايوه حسنت مستقرا ومقاما لا يؤمنون الغرب تسيرا ويلقون خالدين فيها حسنت مستقرا قل لا يقبل بكم ربي لولا دعاؤكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم يا سلام مالك يوم الدين يا رب يا حبيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حياك يا ربي الحمد لله يا رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله الله أيوه يا حبيبي يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا رب وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يا حبيبي الله الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله الله الله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله الله